بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: أذكر الأحاديث التي تبين خطورة العين وسرعة نفوذها. أذكر الأحاديث التي تبين خطورة العين وسرعة نفوذها. والجواب أنها وردت أدلة كثيرة في بيان خطورة العين، وأنها سبب من الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى لأمراض كثيرة. منها الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. العين حق، يعني يجب أن نؤمن بها. العين شيء ثابت موجود، هذا معنى كلمة حق كما تقدم. العين حق، لا بد أن نؤمن بها. ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. إذن في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشياء: أولاً أن العين حق، والثانية أنه لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وما معنى هذا الكلام؟ لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال: معناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى، ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى وسبق بها علمه، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى. هذا معناه: لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. ما معناه؟ معناه أنه ليس هناك شيء يسبق القدر، فإن كل شيء بقدر كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فلا بد عليك أيها المؤمن أن تؤمن بأن جميع ما خلقه الله سبحانه وتعالى وأنه بقدر، والخير والشر كلاهما مقدر من الله. ولهذا جاء من أركان الإيمان في تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعلينا أن نؤمن بأن كل ما يعني خلقه الله سبحانه وتعالى وقدره سبحانه وتعالى أن نؤمن به. قدر الله الخير وقدر الله الشر لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ولا تكن من الذين ينكرون مسألة القدر فتهلك والعياذ بالله، فإن كل شيء بقدر كما جاءت في الآيات الصريحة: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكل شيء، قال الله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فلو أن هناك شيء يسبق القدر لسبقته العين لسرعتها ولنفوذها، سرعة نفوذها ولخطورتها، لكنها ليس هناك شيء يسبق القدر، فلا يقع هذا إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحديث الأول. والقسم الثالث من الحديث قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا. استغسلتم فاغسلوا، إن طلب منكم أن تغتسلوا لهذا المعيون فاغسلوا. رواه الإمام مسلم، وهذا سيأتي إن شاء الله شرحه فيما بعد. الحديث الثاني عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر سبقته العين. رواه الترمذي. وأسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت أولا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما استشهد رضي الله عنه تزوجت بعده، تزوجت بأبي بكر رضي الله عنه، ثم لما مات أبو بكر تزوجت بعده بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأسماء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أولاد جعفر تسرع إليهم العين. وقد جاء في الرواية الأخرى في صحيح، يعني في رواية أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها لأسماء: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني ما لي أرى أجسامهم نحيفة ضعيفة، أجسامهم ضعيفة ضارعة ضعيفة أولاد جعفر. قال: أتصيبهم الحاجة؟ يعني هل تصيبهم الحاجة، يعني النقص في يعني في الطعام؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال: ارقيهم. قال: ارقيهم. قالت: فعرضت عليه فقال: ارقيهم. وفي الرواية التي قرأناها قبل قليل أنها قالت: أفأسترقي لهم؟ قال: نعم. فهنا دليل على توضيح للرواية أنه ربما دلها على أن ترقيهم هي، وهذا هو الأفضل، وربما دلها أنها يجوز أن تسترقي لهم، أن تطلب لهم الرقية ممن عنده خبرة في الرقية، لأن يعني طلب الرقية ولو كان يخرج من 70,000 لكنه ليس بمحرم، ليس بمحرم، وأنه من الجائز. فالشاهد من هذا أن أولاد جعفر يعني كانت أجسامهم ضارعة بسبب العين. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق تستنزل الحالق. تستنزل الحالق، ما معنى تستنزل الحالق؟ هذا سيأتي مبينا في الرواية الثانية. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد الحالق ثم يتردى منه. والحالق هو الجبل العالي، الحالق هو الجبل العالي. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر، هذا الذي رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد الحالق ثم يتردى منه، يعني لا تزال به العين، يصاب بهذه العين وتولع به في جسمه، ولا تزال به حتى يصعد من على جبل مرتفع فيلقي بنفسه ويتردى منه. والله المستعان، الله المستعان، كم من الناس حصل لهم هذا بسبب العين، نسأل الله السلامة والعافية، يعني يصاب بالعين فبعد ذلك تتطور الحالة عنده إلى الجنون، فإذا به يصعد من على جبل عالي ويلقي بنفسه، أو يصعد من على يعني سطح البيت ويلقي بنفسه، وربما بعضهم ألقى بنفسه في بئر، وهذا بسبب العين. قال: إن العين لتولع بالرجل حتى بإذن الله حتى يصعد الحالق ثم يتردى منه. هذا دليل على خطورة العين وسرعة نفوذها، وسرعة نفوذها. والحديث الذي بعده قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالنفس، يعني بالعين. رواه الطيالسي في مسنده، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 747. فهذا فيه بيان على أن أكثر من يموت من هذه الأمة بعد تقدير الله سبحانه وتعالى أنه بالعين. وهناك أمراض غامضة الآن لم يستطع الطب أن يتوصل إليها إلى علاجها، لا يستبعد أن تكون العين هذا هي السبب. وهناك قد ربما يصاب الإنسان ببعض الأمراض العضوية التي تأتيه مفاجأة، يعني يكون الرجل صحيحا يعني متمتعا بصحة وعافية، فما هي إلا لحظات وأيام وإذا به يشتكي مباشرة، يشتكي من أمراض خطيرة، وإذا به بعد ما أن يعرض نفسه وإذا به يقال: عندك سرطان في الأمعاء، عندك سرطان في كذا، عندك مرض كذا. وهذه ربما تكون من العين، ربما تكون من العين، لهذا الحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالنفس، يعني بالعين، نسأل الله السلامة. والحديث السادس حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل الغدر. العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل الغدر، رواه ابن عدي وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ما معنى تدخل الرجل القبر؟ بمعنى أنها تؤثر عليه حتى يموت فيدخل القبر. وتدخل الجمل القدرة كذلك، تؤثر على الحيوان هذا حتى يمرض فيذكيه أصحابه ويذبحونه ويدخل في القدر من أجل أن يؤكل، يطبخ ويؤكل. فهذه أدلة على خطورة العين وسرعة نفوذها. وتذكروا دائما كلام ابن القيم، ذلك الكلام الجميل الذي يقول: فإن صادف يعني جسما مكشوفا، يعني مكشوفا عاريا من الأذكار، عاريا من الأذكار من ذكر الله سبحانه وتعالى، قال: فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذرا شاك السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها. فخلاصة المسألة أن العين خطيرة، وأن يعني لها سرعة في نفوذها، ولكنها بعد ذلك كله، هي قبل ذلك كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فهذا الذي تبين من هذه الأحاديث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.